أصحابه كثير جدا، تفرق علمه في أصحابه وكانوا أكثر من 60 الذين سجلوا ودونوا عنه مسائل الفقه. فأتى أحد تلامذته الأجلة، يعني تلامذته في العلم الأجلة الحفاظ الثقات الذين لهم المنة علينا بحفظ علوم الإمام أحمد، وهو الحافظ الإمام أبو بكر الخلال في كتابه الجامع. الجامع للخلال جمع كل ما روي عن الإمام أحمد، ولم يرحل لكل بلد في يذكر فيها صاحب للإمام أحمد، رحل إليه واستمع إليه وأخذ ودون عنه وبوبها. فكان الناس عيال الحنابلة، عيال يعني أبناء روحيين وأبناء قلبيين للخلال فيما جمعه عن الإمام أحمد. الإمام الخلال أبو بكر الخلال كتب الجامع، وكان له غلام يصاحبه يقال له غلام الخلال اسمه عبد العزيز، حافظ ثقة فقيه. جمع ذلك وكتب مختصرا، هذا المختصر كان مهما جدا عند الحنابلة في أول القرن الرابع الهجري. بعد الخلال كتب في تاريخ الحنابلة كتابان، أحدهما مختصران باسم المختصر، أحدهما مختصر عبد العزيز غلام الخلال، والآخر مختصر الخراقي. أما مختصر غلام الخلال فذهب ولم يشتهر، ومختصر الخراقي بقي إلى ما شاء الله. مختصر الخراقي ومختصر غلام الخلال ذكر أبو يعلى في الطبقات، قال إن غلام الخلال قال خالفني الخراقي في 60 مسألة في مختصره، يعني أوائل التدوين الفقهي الحنبلي في المختصرين المشهورين، مختصر غلام الخلال مختصر القراقي، كان هناك فرق على أنها وجيزة صغيرة، كان هناك فرق يقول غلام الخلال في 60 مسألة. يقول أبو يعلى الحافظ في كتابه الطبقات في أول المجلد الثاني، يقول وقد تتبعت ذلك فوجدت الخلاف بينهما في 96 أو قال 98 مسألة، وساقها واحدة واحدة مما يمكن أن تفرد وتكون رسالة. 98 مسألة الخلاف المبكر في النقل عن مذهب الإمام أحمد ما بين الخرقي والخلال في مختصريهما، وهو خلاف مبكر يوحي لك بأسباب كثيرة لماذا أبو يعلى جمع الروايتين والوجهين وجمع الخلاف بين الحنابلة، ولماذا صار هذا الخلاف والروايات الكثيرة في مذهب الإمام أحمد التي تراها في الإنصاف للمرداوي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.